بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ليلة الاثنين غرة شهر صفر للعام الحادي والأربعين بعد المئة الرابعة والألف يلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه بأبنائه وإخوانه بمسجد التوحيد في مدينة بلباو الإسبانية لمحاضرة عبر الهاتف مباشرة بعنوان الاختلاف شر الأندلس نموذجا، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. نبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، يعني هذا الموضوع موضوع محاضرة الليلة، يعني موضوع مترامي الأطراف، متشابك التفاصيل، ليس سهلا وبلا شك لا تكفيه محاضرة ولا اسنان ولا فلاف، بل يحتاج إلى دراسة كاملة، إلى رسالة مستقلة، أي كما قال، يعني كما يقال، رسالة دكتوراه، رسالة ماجستير، حتى نلم بجميع جوانبه. فكوني أتحدث عن هذا الموضوع في هذه المحاضرة وليس إلماما بأطرافه، لأني ما أستطيع ذلك ولا يستطيع ذلك أحد، وليس كذلك تفصيلا. أدري الله كيف نعم، فنقول نسأل الله الإعانة والتوفيق على إعطاء إشارات وأمثلة يسيرة فقط عما عنوان به، ليس إلماما وليس تحريرا للمسألة، ولكني أعطي إشارات سريعة ويسيرة، ولعل الله يقدر وييسر لنا إن وجدنا فائدة أو وجدنا سعة من الوقت أن نجعلها سلسلة قد تستمر معكم أو مع إخواننا في هذا الشأن لعظم هذا الموضوع لأهميته. وأخص هذا الموضوع بالذكر لأن الأحزاب المنحرفة وعلى رأسها حزب الإخوان المسلمين كم استثمروا موضوع الأندلس هذا لاستثارة عواطف الشباب بصورة تخدم مصالحهم الحزبية، ليس من باب البكاء على الأندلس كأنها كانت دولة في وقت ما قامت على الإسلام، ولذلك لا يتعرضون لحقائق هذه الدولة من جهة المراحل التي مرت بها، من جهة أن بعضها كان نعم على الحق والبعض الآخر لم يكونوا على حق، بل كانوا على بدعة أو كانوا على انحراف، من أجل ذلك سقطوا كما يفعلون مع الخلافة العثمانية. الطريقة نفسها يتناولون قصة الخلافة العثمانية على أنها هي النموذج الأمثل الذي يسعون إلى إعادته. ويا ليتهم حتى يعني الآن يصدقون في إعادة نموذج الدولة العثمانية على ما كانت عليه مما فيها من بلاء، بل هم حتى هذا النموذج مسخوه في مسخ يعني أسوأ. هو نموذج الدولة التركية القائمة الآن التي قامت على يعني الانحلال الأوروبي عقيدة وخلقا ونظاما سياسيا. يعني أراد أن يجعل نموذج الدولة التركية هذه القائمة الآن التي قامت قوانينها الوضعية على حثالة قوانين أوروبا، بل صاروا يتقربون إلى أوروبا بتشريع أو بتشريعات نظم جديدة تتوافق مع النظام الأوروبي حتى يقبلوهم في الاتحاد الأوروبي، ثم يتبجحون بأن هذه تمثل دولة إسلامية، بل هي نواة الخلافة العثمانية الجديدة، وقامت على وحدة الأديان وعلى إباحة صور الفجور والدعارة بكل ما تتخيله الأنفس من صور الفجور. ثم يقولون للشباب المسكين المغرر به أو الذي يعني كأنه مسحت عقولهم أن هذا يمثل الدولة الإسلامية، وأن النظام القائم هناك هو الذي سوف يعيد الخلافة الإسلامية. فالشاهد على الوتيرة نفسها الأندلس الآن هم يضربون على عواطف الشباب مسألة الأندلس، وأنها هي الخلافة الغائبة التي أيضا نريد أن نرجعها، ولكن أيضا على الطريقة نفسهم لا ينظرون في حقيقة تاريخ الأندلس المراحل التي مرت بها وكيف سقطت الأندلس. هم يرجعون سقوط الأندلس إلى تغلب النصارى، إلى تكالب النصارى على إيش؟ على المسلمين. نعم النصارى تكالبوا، لكن تكالبوا لماذا؟ وكيف كانت مراحل هذا التكالب، وكيف تمكنوا في نهاية الأمر بعد مرور مئات السنوات أن يسيطروا السيطرة الكاملة على هذه الدولة العظيمة التي استمرت عدة قرون؟ كيف تمكنوا أن يبيدوها في نهاية الأمر إبادة كاملة حتى صارت أطلالا هناك؟ يعني إخواننا الذين نحن نحاضر لهم الليلة، الذين يعيشون في بقايا هذه الدولة والتي تمثل جزءا منها أسبانيا الآن، يعيشون بلا شك مستضعفين، ليس لهم شوكة وليس لهم أن يرفعوا رؤوسهم بالإسلام كما كان الأمر في عز الدول التي قامت عليها على الإسلام الصحيح. فالآن هم كأنهم يحكون تاريخا قديما، و يعني يريدون أن يعيشوا حياة آمنة على الإسلام، لكن هل هم ممكنون التمكين الذي يعني كان عليه أجدادهم في خلال أو في ظلال الدولة الإسلامية؟ لا شك ليس الأمر كذلك. فالذي يعنينا الآن حتى لا يعني يمر الوقت أن نلقي يعني الظلال أو نعطي إشارات على ما يعني مرت به هذه الدولة من مراحل، وما كان من الخلاف الذي دب عبر القرون بين أمرائها وملوكها، مما كان يترتب عليه عبر الأزمان تسلط النصارى واستباحة النصارى لبيضة المسلمين بالتدريج حتى تمكنوا التمكن الكامل من الأندلس. فنقول إن مراحل الحكم في الأندلس أو مراحل تمكن المسلمين من الأندلس بدأت بفتح الأندلس على يد موسى ابن نصير، والذي كلف مولاه طارق ابن زياد والذي كان بربريا من البربرة على الراجح بقيادة الجيش الذي تمكن من فتح يعني كما يقول أرض الأندلس كبداية إلى أن توغل المسلمون فيها حتى صارت بكل مفاصلها تقريبا إلا ما قل في أيدي المسلمين، واندحر النصارى اندحارا، المسلمون في تلك الفترة دحروهم ولكنهم لم يبيدوهم، لأنه ليس من عقيدة المسلمين إبادة الشعوب ولو كانوا كفارا، على خلاف عقيدتهم هم. لما تمكنوا من المسلمين أرادوا أن يبيدوهم، وبالفعل أبادوا الآلاف منهم بأشنع وأخس صور التعذيب جزاء وفاقا مما كسبت أيديهم. فلما دخل المسلمون وتمكنوا أعطوا الأمان للنصارى الذين بقوا في الأرض كما هي عقيدة المسلمين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يدخل في الإسلام دخل، ومن أراد أن يبقى على دينه سواء كان يهودين أم كان نصارين بقى. وقامت الدولة على هذا، ومن خلال هذا كان النصارى يعيشون في هذه الدولة يتحينون الفرص لكي يتمكنوا مرة أخرى، سواء النصارى الذين كانوا تحت حكم الإسلام أو النصارى الذين بقي لهم التمكن من بعض الأماكن التي لم يصل إليها المسلمون أو لم يتمكن منها المسلمون، ويحدث بينهم تواصل فيتحينون الفتن والخلافات التي تذب بين المسلمين ما كما يصنعون الآن كي يعيدوا القبض أو كي يحكموا الأمر مرة أخرى على البلاد التي أخذت منهم. فبعد الفتح مرت فترة أو كانت الفترة الأولى أو العصر الأول في دولة الأندلس وعصر الولاة، سمي بعصر الولاة لأنه كان يعني كانت الملامح الرئيسة لهذا العصر أنه كان يتولى واليا أو حاكما يكلف من قبل الخليفة الموجود في تلك الفترة، الخليفة الأموي. وكانت الأندلس كأنها ولاية تابعة للشمال الإفريقي الذي يشمل مصر وليبيا وتونس وبلاد المغرب، وظل التحكم من قبل والي إفريقيا في بلاد الأندلس والذي يعين الوالي في الأندلس إلى زمن عمر بن عبد العزيز الذي تولى متى؟ في العام 99 وتوفي في العام الأول بعد 100 رحمه الله تعالى. فقرر عمر بن عبد العزيز أن تكون الأندلس ولاية مستقلة لا تتبع أفريقيا مباشرة. ثم لما توفي عمر رجع الأمر إلى ما كان عليه، إلى تعيين ولاة الأندلس أو والي الأندلس من قبل والي إفريقيا المكلف من قبل الخليفة، خليفة المسلمين في تلك الفترة. نعم. وعصر الولاة هذا يعني بدأ في العام 95 يعني بعد فتح الأندلس بالثلاث سنوات. الأندلس فتحت في العام 92 تقريبا هجريا، وبدأ عصر الولاة في العام 95 وظل مستمرا إلى العام 38 بعد المئة، هذا العصر الأول في دول الأندلس. ثم بعد ذلك بدأ عصر قد نسميه الخلافة أو الإمارة الأموية في العام 38 بعد المئة، لما سقطت الدولة الأموية بسقوط آخر خلفائها وكان يسمى بمروان الحمار هكذا لقب، والذي كان مؤدبه من الجعد ابن درهم اللي هو أصل مذهب الجهمية. كان الجعد ابن درهم مؤدب مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية. فلما سقطت الدولة الأموية، فر من فر، ممن فر كان عبد الرحمن ابن معاوية الذي عرف بعبد الرحمن الداخل، أو لقب بصقر قريش، هكذا لقبه أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني، لقب عبد الرحمن ابن معاوية بصقر قريش، فتمكن عبد الرحمن الداخل صقر قريش من أن يقيم خلافة الأموية على أنقاض الخلافة التي كانت في المشرق في الغرب في الأندلس. وكما قال الذهبي في سبب تلقيب عبد الرحمن ابن معاوية بالداخل، عبد الرحمن الداخل، قال لأنه حين انقرضت خلافة بني أمية من الدنيا أي في الشرق، وقتل مروان الحمار آخر الخلفاء الأمويين بالمشرق، وقامت دولة بني العباس، هرب أي عبد الرحمن هذا فنجا ودخل الأندلس فتملكها، فلما دخل سمي بالداخل. قال وكان المنصور الخليفة العباسي الثاني يقول عن عبد الرحمن بن معاوية ذاك صقر قريش، دخل المغرب وقد قتل قومه، فلم يزل يضرب العدنانية بالقحطانية حتى ملك، أي صار ملكا. طيب و نعم، وتولى عبد الرحمن الداخل أول خلفاء بني أمية في الأندلس، ثم خلفه ولده هشام، هشام بن عبد الرحمن، واستمرت الإمارة والخلافة الأموية من العام 37 بعد المئة إلى العام 16 بعد 300، هذه فترة الخلافة الأموية في الأندلس، كانت خلافة قائمة مستقلة عن المشرق، عن الخلافة العباسية التي قامت في الشرق الإسلامي. وخلال تولي عبد الرحمن الداخل، وهو تولى من العام 38 بعد المئة إلى العام 72 بعد المئة، حدثت عدة ثورات خلال عهده من قبل سواء الخوارج الإباضية والذين كان كثير منهم من البربر الذين هم سكان المغرب العربي وما حوله مما يمتده الأندلس، لأن البربر كانوا يشعرون أن العرب أفضل منهم أو أخذوا منهم أرضهم، فكان هذا من أسباب قيام البربر في بعض المناطق يعني بعمل ثورات. نعم. وتولى ولده هشام في العام 72 في العام 72 بعد المئة، واستمر حكمه إلى العام 80 تقريبا، يعني كان بعد وفاة الإمام مالك بن أنس بقرابة عام، وفي عهد هشام ابن عبد الرحمن الداخل ابن اللواء ابن معاوية دخل مذهب الإمام مالك إلى الأندلس على يد من عرف بشطبون. شطبون هذا كان عالما من علماء الأندلس، أدخل الموطأ إلى الأندلس، وكان أهل الأندلس قبل دخول مذهب الإمام مالك كانوا على طريقة الأوزاعي رحمه الله تعالى، ثم لما دخل الموطأ قام هشام بن عبد الرحمن الداخل بفرض الموطأ على أنه هو الذي يعني يكون له الهيمنة في داخل الأندلس، فمكن لمذهب الإمام مالك في حياة مالك، حيث إن الإمام مالكا توفي في العام 79 بعد المئة، وعهد هشام بن عبد الرحمن انتهى في العام 80. ففي خلال فترة تولي هشام مكن المذهب الإمام مالك من الأندلس. ثم بعد ذلك يعني قام عدة علماء عبر القرون بزيادة التمكين لمذهب مالك حتى صار هو الأصل عند أهل الأندلس، مذهب مالك وعقيدة مالك بالتالي لعقيدة السلف. فكان أيضا يحيى الليثي المتوفى في العام 34 بعد المائتين أيضا ممن مكن لمذهب الإمام مالك في أرض الأندلس بعد ذلك، وغيرهم قد يعني نتعرض لهذا في مجلس آخر إن شاء الله، هذه مجرد إشارة فقط. طيب، وانتهت الخلافة الأموية في العام 16 كما قلنا بعد 300، وأعقبها بعد ذلك أو هذه الإمارة الأموية أعقبها ما يسمى بالخلافة بقى، يعني هذه الفترة الأولى، وإن يعني صح أن يقال أنها كلها خلافة لكنها اشتهرت بعصر الإمارة، الإمارة الأموية. تمام، ثم أعقبها فترة لأقل منها، هي من العام 16 بعد 300 إلى العام 22 بعد 400، وهي سميت بالخلافة، والذي تولى في أولها عبد الرحمن الناصر ولده المستنصر بعده. ثم بعد ذلك بدأ عصر ملوك الطوائف، يعني خلاص انحلت الخلافة والإمارة، وصار الأمر بعد ذلك بسبب كثرة الاختلافات، وهذا موضع الشاهد، كلما زاد الخلاف حدث التفرق وحدث التفكك للدولة، فبدأ عصر جديد بسبب الخلافات التي دبت والتصارع على الحكم، فكان قد يقتل الأب ابنه ويقتل الابن أباه من أجل الحكم، وهذا تكرر كثيرا، وهذا كان يحدث في الخلافة العثمانية كذلك، أنه كان أحيانا قد يقتل الأب عددا من أولاده أو والعكس بالعكس من أجل الحفاظ على الملك والخلافة. فهذا كله بلا شك من الشر العظيم الذي بالتدريج ترتب عليه تسلط النصارى والكفار عامة عليه على المسلمين، سواء في الشرق أو في المغرب أو في الغرب الأندلس، في الغرب الذي يمثل المغرب والأندلس. نعم، فعصر ملوك الطوائف بدأ في العام 22 بعد 400 وانتهى في العام 84 بعد 400. ثم بدأت الدولة التي عرفت بدولة المرابطين، والمرابطون كانوا أقرب إلى السنة، أقرب إلى طريقة السلف من غيرهم، وبدأ عصرهم في العام 84 بعد 400 وانتهى في العام 20 بعد 500. وبنهاية عصر المرابطين دخلت الأندلس في عصر الدولة التي سميت بدولة الموحدين، ودولة الموحدين هي دولة أشعرية قامت على التمشهر علم الكلام، ولذلك كانوا يحاربون المرابطين لأنهم كانوا على السنة وكانوا على التوحيد. فتداخلت دولة الموحدين مع دولة المرابطين حتى سقط المرابطون وصارت الهيمنة لهؤلاء الموحدين الذين هم أشاعرة. ثم بنهاية بنهاية عصر الموحدين الذي استمر إلى العام 20 بعد 600، قامت بعد ذلك دولة عرفت بدولة بني الأحمر أو مملكة غرناطة، بعد أن سقطت كثير من مدن الأندلس في أيدي النصارى، فبقيت قرطبة التي هي كانت العاصمة الأولى لدولة الأندلس، قامت في مملكة جديدة عرفت بمملكة معذرة غرناطة، عرفت بمملكة غرناطة، وقرطبة هي كانت العاصمة الأولى لدولة الأندلس، وسميت دولة بني الأحمر، وهذه يعني دولة يطول الكلام فيها. والشاهد أن الأمر ظل في صراعات قائمة، يعني من أول تقريبا الإمارة أو الخلافة الأموية، إما صراعات من الخوارج ضد الأمير أو الخليفة الموجود، وإما صراعات بين ملوك الطوائف أو ملوك أو أمراء المدن التي تمكن منها المسلمون، كل يريد أن يستولي على الآخر، حتى دب هذا الخلاف والذي هو شر تمكن به النصارى، إما بالتمكن من بعض المدن يعني كما قال فينة بعد فينة، ثم قد ترجع هذه المدن إلى المسلمين مرة أخرى، ثم بسبب أن الخلاف يدب مرة أخرى ويتصارع الأمراء، بل قد يكون كما قلت الأخ يصارع أخاه على إيه؟ على يعني تولي الأمر في مدينة ما، فيدخلون في حرب، وهذه الحرب طبعا يقتل فيها من يقتل من جنود المسلمين، فمن الذي يستفيد من هذا؟ النصارى. وكم من مرة استفاد النصارى من هذا، فتحينوا فرصة لكي يحكموا القبضة عليه على بعض مدن الأندلس، إلى أن وصل الأمر مداه وبسقوط مملكة غرناطة وانتهاء عهد هذه الدولة، يعني كان آخر أمر المسلمين في الأندلس، ويعني تجددت الحملات الصليبية يعني قرنا بعد قرن، إلى أن أفنوا بنهاية الأمر المسلمين هناك بسبب ما جنت أيديهم من الخلاف، الخلاف والاختلاف. نعم، هؤلاء النصارى هم من أنفسهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء، يعني لا يتمكن النصارى من المسلمين أو اليهود إلا بضعف المسلمين وبأن يدب الخلاف بينهم، ولذلك هم الآن يسعون إلى هذا سعيا حثيثا، أن يخلقوا الخلاف حتى وإن لم يكن موجودا بين دول الإسلام، خاصة الدول السنية التي تظهر السنة نحو السعودية ومصر وليبيا وغيرها من بلاد الإسلام، وفي الوقت نفسه يؤمنون دول الشر ودول البدعة نحو الدولة الرافضية في إيران، وإن لم يصرحوا بذلك، ولكن في واقع الأمر هم الذين يعني يؤمنونها ويمدونها بالسلاح كي تكون وقودا لضرب الدول السنية. فنفس الطريقة هم في الأندلس كانوا يرون من له ولاء لهم ممن ضعف دينه وضعفت عقيدته، فيستعينون به على قتال مثلا والي آخر أو أمير آخر. طبعا الأمر في الأندلس هو يختلف عن كان الوضع الآن، لكن وضع قريب، أنه كان في فترة ما كان لكل أمير ناحية في الأندلس، كمان الآن لكل بلد حاكم. فهم إيش يفعلون؟ يرون ضعفاء العقيدة ضعفاء الإيمان من هؤلاء الأمراء، يستميلونهم كي يستعينوا بهم على ضرب الإمارات القوية، ويجعلون أوجه الخلاف تدب بينهم كما يفعلون الآن، يستميلون دولة مثل دولة قطر، مثل دولة تركيا، ويستخدمون هذه الدول التي هم يعلمون الضعف عند من يقوم عليها كي يضربوا بها الدول الأخرى التي لديها قوة ولديها تمسك بعقيدتها. فهذا مكرهم وهذا شرهم. ويعني أقرأ عليكم كلاما نفيسا لهذا الرجل الذي يعد يعني في تقديري أو على حد علمي هو أفضل من أرخ لتاريخ الأندلس في العصر الحديث، وبالفعل يعني مكث عمرا طويلا في هذا الشأن حتى جمع هذا الكتاب العظيم الذي يجمع كما يقول روافد تاريخ الأندلس في كتاب واحد، بلغ وصل إلى 8 أجزاء، وهو الذي سماه دولة الإسلام في الأندلس، والذي قام به المؤرخ محمد ابن عبد الله عنان. فقال كلاما مهما ونفيسا في بيان كيفية يعني عمل الخلاف في إسقاط الدولة، الذي هو عنوان محاضرتنا، الخلاف شر الأندلس نموذجا. فقال كما في الجزء الأول، نعم، بعد أن نقل كلام بعض المستشرقين والمؤرخين في الإشادة باعتدال السياسة الإسلامية وتسامحها في التعامل مع النصارى الأندلس، قال غير أن هذه الدولة الجديدة التي أنشأها الإسلام في أسبانيا كانت تحمل منذ البداية جرثومة الخلاف. هذا موضع الشاهد الذي هو أصل محاضرتنا. يعني تأملوا هذه العبارة منه، يقول أن الدولة أول ما قامت هي كانت تحمل في داخلها جرثومة الخلاف الخطر، وكان هذا المجتمع الجديد الذي جمع الإسلام شمله ومزج بين عناصره يجيش بمختلف الأهواء والنزعات وتمزق فوارق الجنس والعصبية. كانت القبائل العربية ما تزال تضطرم بمنافساتها القديمة الخالدة، وكان البربر والذين يتألف منهم معظم الجيش في الأندلس يبغضون قادتهم ورؤساءهم العرب وينقمون عليهم استئثارهم بالسلطة والمغانم الكبيرة واحتلالهم لمعظم القواعد والوديان الخصبة، وكثيرا ما رفعوا لواء العصيان والثورة. وكان المسلمون الإسبان هم المولدون أو البلديون، يعني ما هؤلاء النصارى الذين هم أصل أهل البلد دخلوا في الإسلام، محدثين في الإسلام، يعني حديث عهد بالإسلام، يشعرون دائما أنهم رغم إسلامهم أحط من الوجهة الاجتماعية من سادتهم العرب. إلى أن قال على أن الخلاف بين العرب أنفسهم كان أخطر، وهذا الذي نحن نعنيه بقولنا الخلاف شر. فكان الخلاف بين العرب أنفسهم أخطر ما في هذا المجتمع الجديد من عوامل التفكك والانحلال، فقد كانت عصبية القبائل والبطون إحنا ما تزال قوية حية في الصدور، وكان التنافس على السلطان والرئاسة بين الزعماء والقادة يمزق الصفوف ويجعلها شيعا وأحزابا، وكانت عوامل الغيرة والحسد تعمل عملها في نفوس القبائل والبطون المختلفة، يعني إلى آخر مقال حتى لا نطيل، والذي أحب أن أركز عليه ما قاله بعد ذلك في الصفحة 69. وكانت إفريقيا وهي أقرب قطر إسلامي لإسبانيا وتتبعها حكومة الأندلس من الوجهة الإدارية كما أشرنا إلى هذا، تفيض أيضا مع عناصر اضطراب خطرة، فقد نزح إليها الدعاة الخوارج منذ أواخر القرن الأول، وذاعت مبادئ الخوارج الثورية بين البربر بسرعة لحداثة عهدهم بالإسلام، وتعددت نحلهم وطوائفهم واشتد الخلاف والجدل فيما بينهم، وفسد من جهة أخرى ما بينهم وما بين العرب من علائق الإخاء والمودة وكثر نزعهم إلى الثورة. وهذا ما يصفه ابن خلدون في قوله: ثم ربضت فيهم، أي البربر، غروق الخارجية، فدانوا بها ولقنوها من العرب الناقلة ممن سمعها بالعراق، أو لقنوها من العرب الناقلة ممن سمعها بالعراق، وتعددت طوائفهم وتشعبت طرقها من الإباضية والصفرية، وفشت هذه البدعة وعقدها رؤوس النفاق من العرب، وجرت إليهم الفتنة من البربر ذريعة الانتزاء على الأمر، فاختلفوا في كل جهة ودعوا إلى قائدهم تغام البربر تتلون عليه مذاهب كفرها ويلبسون الحق بالباطل فيها، إلى أن رسخت فيهم عروق من غرائسها، ثم تطاول البربر إلى الفتك بأمر العرب. هكذا قال ابن خلدون. هذا فيه تصوير لخطورة الخلاف الذي دب، إما بسبب الخوارج من إباضية وصفرية إلى آخره، إما بسبب صراع الملوك والأمراء على السلطة والحكم، مما ترتب عليه ما ترتب من سقوط هذه الدولة في نهاية الأمر، السقوط الكامل، حتى سيطر عليها النصارى وأبادوهم. فهذه هي العبرة لنا والعبرة للدول القائمة الآن، أن ينتبهوا إلى هذا التاريخ وأن يروا كيف يتمكن الأعداء منا، كيف يتمكن الأعداء من بلادنا بسبب هذا الخلاف الذي قام على التنازع، إما بسبب المذاهب الدينية التي هي قامت على البدع والأهواء كما هو حال حزب إخوان المسلمين الآن، فهذا مصدر الضعف عندنا الآن، وإما بسبب التصارع على الدنيا على الحكم. كل يريدون يتولى هذا طريقة الأحزاب الجديدة، سواء كانت يسارية اشتراكية، كلهم يريدون الحكم، يريدون الدنيا، لا يريدون مصلحة المسلمين ولا مصلحة بلاد الإسلام. فمن هذا الباب يدخل العدو، فهذا موطن الضعف عند المسلمين، الأحزاب المتصارعة على الحكم والفرق البدعية التي أيضا تريد أن تنتزع الحكم لنصرة بدعتها. فيعني أمر كما قلت لا تكفي محاضرة ولا اثنان ولا ثلاثة، ويعني من المراجع المهمة التي يعني نستفيد منها في هذا الباب بالنسبة للمراجع المعاصرة، على رأسها هذا الكتاب دولة الإسلام في الأندلس 8 أجزاء، وكذلك هناك كتاب أخينا الشيخ طه عبد المقصود موجز تاريخ الأندلس، وكتاب قيم ونافع في هذا الباب. وأما الكتب القديمة أو يعني التي ألفها العلماء في القرون السابقة، على رأسها كتب لسان الدين ابن الخطيب، ومنها كتاب في تاريخ غرناطة الذي طبع من سنوات طبعته مكتبة الخانجي، وهناك كتاب هذا الذي سموه بكتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام، نتكلم عن ملوك الأندلس. وأيضا هناك كتاب تاريخ الوزراء، أو يعني هكذا سمي بالمسمى التجاري، ولكن اسمه الحقيقي أو عنوانه الصحيح مطمح الأنفس، مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، للوزير الكاتب أبي نصر الفتح بن خاقان رحمه الله. وهناك كذلك طبعا كتاب نفح الطيب في تاريخ الأندلس الرطيب، ويعد بلا شك من أجمع الكتب في تاريخ الأندلس قديما، للمقري التلمساني رحمه الله، اللي هو صاحب كتاب أزهار الرياض في تاريخ القاضي عياض، وكذلك أيضا كتاب تاريخ العلماء والرواب الأندلس لابن الفرضي الذي هو يعد من أول من أرخ لعلماء الأندلس من جهة العلم والرواية، ومن جهة كذلك التراجم التي اعتمد عليها كل من جاء بعده في معرفة تاريخ علماء الأندلس. ثم بعد ذلك جاء كتابه الحميدي جذوة المقتبس الذي يعد مكملا لكتاب ابن الفرضي. فهذه يعني من أهم الكتب التي تعني بذكر تاريخ الأندلس التي يعني حضرني منها الآن هذا، لكن كتب أخرى مثل كتب ابن حيان كذلك، وكتاب ابن كتاب آل ابن سعيد اللي هو المغرب في تاريخ المغرب وعدة أجزاء ألفت عبر القرون، وهذا مثال جيد أو مثال طيب لكتاب تناوب على تأليفه الأب ثم أو الابن والأب أو الجد والأب والابن تناوبوا على تأليف هذا الكتاب عبر القرون. يعني بدأ الجد ثم قام ابنه الذي يعتبر الجيل التالي بتكملة شيء من هذا التاريخ، ثم قام ولده هذا الأب هو الجيل الثالث بتكمله، وكذا لعل استمر عبر 6 أجيال كتاب المغرب، وطبع أجزاء منه يعني في أماكن مختلفة في المغرب وفي مصر وفي غيرها. ويعني هذا الكتاب أيضا يمثل يعني قسما مهما من تاريخ الأندلس، وشمل تاريخ المغرب أيضا، وفيه جزء يتعلق بمصر. فهذا الكتاب يعني يعتبر من أهم المراجع التاريخية للتاريخ فيما يتعلق بالمغرب ثم بالأندلس. ويعني الكلام قد يكون موصولا يسر الله في محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى. يعني أنا كأني تحمست لهذا الموضوع، وأنا منذ يعني قديما أحب أن أقرأ في تاريخ الأندلس، لكن ليس على طريقة حزب الإخوان المسلمين، أو ليس هدفي ما يهدف إليه هؤلاء الخونة من هذا الحزب الخائن لدينه والخائن لأوطان المسلمين، إنما من باب معرفة حقائق هذه الفترة التي بلا شك مليئة بالعبر، ونحن أشرنا إلى شيء منها في هذه المحاضرة، ولعل الله عز وجل يفتح علينا بالمزيد في المحاضرات التالية إن أحيانا الله ويعني يسر لنا إتمام هذه السلسلة. فاكتفي بهذا إن شاء الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أحسن الله إليكم يا السائل. شيخنا بارك الله فيكم، كيف يتعامل الإخوة مع والديهم الذين لا يتفقون معهم في أمور شرعية والدنيوية؟ هذا السؤال، كيف يتعامل الإخوة مع والديهم الذين لا يتفقون معهم في أمور شرعية ولا دنيوية؟ والأصل بلا شك والأصل هو يعني طاعة الوالدين في المعروف، ومن كان والداه يعني يدعوانه إلى معصية أو إلى بدعة أو إلى شرك فلا يطعهما، وليصاحبهما في الدنيا معروفة كما أمر رب العالمين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. علي أن يلتزم بهذه الآية. نعم. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة قسمت ميراثها قبل أن تموت بغير العدل بين أبنائها، فيقول يعني ما الحل وهل تأثم إن فعلت هذا؟ وإن كانت جاهلة فالجاهل حكمه، أما إن فعلت ذلك متعمدة فقد وقع بلا شك كبيرة من الكبائر، وعلى أولادها إن كانوا يتقون الله أن يعيدوا التقسيم على الطريقة الشرعية. نعم. ويقول: هل تناسل أبنائها عن القسمة يكفي في هذا؟ إن تراضوا فيما بينهم، يعني كل تنازل عن حقه، فنرجو أن يكون هذا أدم عليهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جدي مات وله عليه وكان عليه 3 سنوات من رمضان، ويقول لي وجود الحرب، فماذا عليه أن يفعل؟ يعني هل عليه القضاء أم تكفيه التوبة إن كان قد تاب قبل الموت؟ يعني الآن أنت قلت الحرب، ما فهمت المقصود بالحرب الآن. ما يقول يعني بأنه ما استطاع أن يصوم رمضان 3 سنوات متتاليات بسبب وجود الحرب. أي حرب؟ في أي بلد يعني كان، لكن يقول لوجود الحرب. مستحيل، أنا ما أدري ما عذره. يعني إن كان ترك الصيام عن عذر مقبول شرعا فلا شيء عليه أصلا. أما إن كان تركه تهاونا أو يعني عن تعمد فلا يجزئه الصيام المسمع عنه أصلا. وأما إن كان من أصحاب الأعذار نحو يعني إن كان شيخا كبيرا وترك الصيام لمرض أو لعلة فهو الأصل أن يطعم كل يوم المسكينة. إن كان هذه المسافة فإن لم يطعم هو الجهل منه أو العدم قدرة فليطعم عنه أبناؤه أو الورثة. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير حفظكم الله. كل سائل أحسن الله إليكم. يعني هناك مسلم يتعامل مع البنك ويدخل ويخرج المال في هذا البنك، يعني لكن ذكر في السؤال بأنه يتعامل بمعاملة غير ربوية مع البنك، يعني حساب جاري على البنك. طيب المهم، المهم يقول فأعطوه بطاقة فيها مال يعني بمثابة الجائزة. طيب. أو المكافأة. فما حكم هذا المال الذي على البطاقة هذه؟ والله ما صار الأصل والحل يعني. والله تعالى. طيب معذرة يا شيخ ويعني لم أقرأ السؤال جيدا. يقول: ليس جدي بل وجندي. هذا تصحيف ظريف. ايش علاقة الحرب بالجد الآن؟ جندي. الله المستعان. طيب الله المستعان. هو الجندي كان في جهاد في سبيل الله يعني في جيش الإسلام فهو له رخصة أن يفطر أصلا على حسب يعني حال الذي هو فيه، لكن وإن كان مجاهدا في سبيل الله يعني في جيش مسلم فهو لا أن يفطر خلال الجهاد، لكن على أن يقضي. يقضي عنه وليه. فطبعا حديث عائشة الذي أخرجه مسلم: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. هذا على ما رجحه الإمام أحمد والإمام أبو داود إنما يكون في صيام النذر، أما الفريضة فلا يصوم أحد عن أحد على الراجح، على خلاف مذهب الشافعي. نعم. جزاك الله خيرا.